الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري. ثم نجد بعد ذلك حرف حاء، وهو يشير إلى تحول السند من طريق يونس بن يزيد إلى طريق يونس ومعمر بن راشد عن كلاهما أو كليهما عن الزهري، حيث قال بعد ذلك: وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نذكر الحديث مرة أخرى مع سنده. قال البخاري: حدثنا عبدان، أي عبد الله بن عثمان العتكي، قال أخبرنا عبد الله أي ابن المبارك، قال أخبرنا يونس أي ابن يزيد عن الزهري. ثم قال تحويل: وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالرفع هكذا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث يشير بعجزه إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يدارس جبريل القرآن، ولكن لا بد أن نتكلم عن مقاصد الحديث من بدايته، أي من بداية قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهذه حقيقة لا خلاف فيها، فلقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأشجع الناس وأحسنهم وأفضلهم في كل خلق، فهو عليه الصلاة والسلام المطبوع على كل كمال فطره الله عليه، والجود فيه صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتسبا وإنما كان مطبوعا. وهناك فرق بين الخلق المطبوع وبين الخلق المصنوع، فالمطبوع هو الذي يفطر عليه أو يجبل عليه المرء، والمصنوع هو الذي يتحقق أو يأتي بطريق التخلق. ولقد كان عليه الصلاة والسلام محتدا لكل كمال، فلا جرم أن جعل الله سبحانه وتعالى أن جعله الحق تبارك وتعالى أسوة العالمين وأسوة الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد أكد سيدنا أنس بن مالك هذا في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وهذا ما أكده سيدنا عبد الله بن عباس بقوله أو في قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي يجود بما ملكت يمينه من غير تردد. والجود هو الكرم أو هو العطاء الذي لا يقف على سبب أو علة. وقد ذكروا في الفروق أن الجواد فوق السخي، أو أن الجود فوق السخاء، حيث قالوا: الجواد هو الذي يعطي من غير أن يسأل، أما السخي فهو الذي يعطي إذا سئل. السخي هو الذي يعطي إن سئل، أما الجواد فهو الذي يبتدئ بالفضل. الجواد هو الذي يبتدئ بالفضل من غير سؤال أو تعرض. وهذا خلق الحق تبارك وتعالى، خلق ربنا الذي يعطي النوال قبل السؤال، ويجود بالجدة من غير تعرض. ولولا أنه سبحانه وتعالى موصوف بذلك لمنع رزقه وخيره وبره ومعروفه عمن يعبدون غيره، ولكنه سبحانه وتعالى يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر وغبرات أهل الكتاب، يرزق الجميع مع أنهم يعبدون غيره ويشركون معه سواه، إلا أنه سبحانه قد جعل الرزق من قبيل العطاء العام الذي لا يشترط فيه شهود مصدر العطاء أو مصدر الرزق، خلافا للرزق الخاص أو للعطاء الخاص. فلا ينسحب العطاء الخاص على العبد إلا مع شهود مصدره، أما الرزق العام فهو مكفول بمقتضى الرحمة لسائر الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وقد ذكر ابن القيم الجوزية طرفا أو وصفا لما كان مفطورا عليه صلى الله عليه وسلم أو مطبوعا عليه من الجود والكرم والتفضل والبر والإحسان، حيث قال ابن القيم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان يتنوع في عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل مع جابر بن عبد الله، وتارة يقترض الشيء فيعطي أكثر منه وأفضل وأكبر، ويقترض الشيء أو يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها تفضلا وتلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وهذه عبارة جيدة ونفيسة تدل على أن جوده صلى الله عليه وسلم لم يكن خاضعا لتلك المقاييس التي عندنا. فمقاييس الجود أو الكرم في الخلق محكومة بما تتعين فيه الضرورة أو الخصاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. لكن لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم في عطائه أو جوده، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام القاسم لحظوظ الكائنات، أو القاسم لما يعطي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وليس القسم هنا محصورا فيما يتعلق بجانب الفقه في الدين، وإنما هناك بعض روايات الحديث أو بعض الأحاديث الأخرى التي تؤكد شمول قسمه صلى الله عليه وسلم لكل عطاء، سواء كان ماديا أو معنويا. ومن ذلك ما جاء في الصحيح: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا خازن أضع حيث أمرت. فالحديث يؤكد شمول قسمه صلى الله عليه وسلم حتى لهذا العطاء المادي، ولا يزال قسمه ساريا فينا إلى أن تقوم الساعة. ومما يؤكد ذلك حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. أتيت أي أتاني آت، غير أوتيت. لو قال أوتيت كان المفروض أن يقول: أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. أما تعدي الفعل بالباء أتيت بمفاتيح أي أتاني آت، فهو من الإتيان لا من الإيتاء. أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي كما ينتثل الرامي أسهمه من جعبته أو كنانته، هكذا تنتثل الأمة مفاتيح خزائن الأرض من يمينه ومن يده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، بدليل قوله: فذهب رسول الله، أي شد الرحلة إلى ربه وأنتم تنتثلونها. هذا ما يؤكد ضرورة طبعه صلى الله عليه وسلم على الكرم وعلى الأريحية وعلى الجود وعلى التفضل وعلى الإيثار وعلى البذل وعلى العطاء وعلى القسم، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بدون، كما قلت، بدون تردد وبدون تفكر، حتى ولو كانت الحاجة أو الخصاصة متعينة في جانبه صلى الله عليه وسلم، كان يؤثر بالقليل والكثير، كما قال ابن القيم: لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه إياه قليلا كان أو كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا بقى نجد الارتقاء في جوده صلى الله عليه وسلم، يعني الارتقاء أو الجود، الجود خد 3 مراحل. فهو أجود الناس بصفة عامة، وأجود ما يكون في رمضان، هذا نوع من الارتقاء، وكان أجود حين يلقاه جبريل. عندنا 3 مراحل لجوده صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، أي إذا ما قورن جوده صلى الله عليه وسلم بجود غير، ولا وجه للمقارنة أو المفاضلة، إذ جوده صلى الله عليه وسلم ملزوم لكونه صلى الله عليه وسلم قاسما في الخلق كل عطاء للحق، أنه قاسم ملزوم لقسمه صلى الله عليه وسلم، أو لكونه قاسما لكل عطاء من الإيه؟ من الحق سبحانه وتعالى. فكان لا يظن ولا يبخل بشيء، وإن كان عزيزا، سواء كان ثوب أو رداء، فقد كان الرجل يأتيه أو يجلس عنده فيحسن ثوبه فينحله إياه، يدهوله، يهديه إياه إذا حسن ثوبه، أو إذا حسن دثاره أو شمل مثلا، أو أي شيء كان يخلعه أو ينحلها إياه، يعطيه إياه بدون إيه؟ بدون عوض. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كما جاءته أقبية، جمع قباء، مزررة بالذهب، فقسمها في أصحابه وبقي منها واحد، فأتاه مخرمة، وكان في خلقه شدة، قال لابنه: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرق بابه فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يستقبله بالقباء ويقول: خبأت هذا لك، أو خبأنا هذا لك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يؤثر بما عنده عليه الصلاة والسلام، تلطفا وتأليفا. يعني العطاء مش بقدر الحاجة بس، لم يكن عطاؤه صلى الله عليه وسلم موقوفا على علة الحاجة، بل كان يعطي للحاجة أو الخصاصة، وكان يعطي تأليفا للقلوب، وكان يعطي ليكون أسوة في العطاء، وكان يعطي لحكمة. حتى إنه قال لسيدنا سعد لما كان يقسم قسما في الناس أو في أصحابه وترك واحدا لم يعطيه شيئا، فقال له سعد: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما عطيتش فلان ليه؟ والله إني لا أراه مؤمنا، أي أظنه مؤمنا، قال: أو مسلما. يقول سعد: فسكت، ثم غلبني ما أعلم، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. يقول: فسكت، ثم غلبني ما أعلم، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. ويؤخذ من حديث أن عطاءه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان من باب إحراز الضعفاء من التردي في الفتنة في شخصه صلى الله عليه وسلم، ممكن إحراز الضعفاء، يعني عصمة الضعفاء، انه يحميهم من ان يفتنوا فيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. ونزلت هذه في شأن احد الخوارج، والذي كان يقف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم قسما، فأتاه عن يمينه ليعطيه فلم يعطه، فأتاه عن يساره فلم يعطه، فأتاه من خلفه فلم يعطه، ثم قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. ده عشان إيه؟ عشان هو ما خدش من إليه، ما كانش له حظ من هذه القسمة. فأنزل الله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه؟ يا أهو كده. يبقى إذن دول إن كانوا ياخدوا يرضوا ويقرون له صلى الله عليه وسلم بالعدل في قسمته، ولو ما عطلهمش يلمزونه في الصدقات. واللمز معناه العيب، أي يتهمونه بعدم الإيه؟ بعدم العدل، بأنه لم يعدل. ولم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يعطي صاحب الحاجة ويعطي من ليست له حاجة أو خصص. حتى إنه أعطى عمر بن الخطاب في مرة من المرات، جاءه مال فأعطى عمر حظه أو قسمه منه، فقال: يا رسول الله أعطه من هو أفقر إليه مني. إذن ما كانش إيه؟ لم تكن به حاجة، فقال له: أعطيه من هو أفقر إليه إيه؟ فقال له: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير مسألة أو إشراف نفس، فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. شوف التوجيه النبوي، اللي يجي لك من غير سؤال ومن غير استشراف خده، ده يبقى رزق من الله. وأما الشيء اللي تستشرف نفسك عليه فده ما تاخدوش. الشيء اللي تستشرف النفس عليه ما تاخدوش. وما لا فلا تتبعه ايه؟ اي لا تجعل نفسك تستشرف عليه. زي ما قال لسيدنا حكيم بن حزام حينما سأله مرة فأعطاه، ثم سأله مرة فأعطاه، ثم سأله ثالثة فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. خلي بالك، المال ده له سلطان وله إغراء وله بريق، من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، خير من اليد الإيه؟ السفلى. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يجود بما يملك، إلا أنه كان يعطي البعض للحاجة، ويعطي البعض للألفة أو للتأليف، ويعطي البعض للإيه؟ لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من ضعف في يقينه، عشان ما يقعش في فتنة، وهكذا. وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا بقى الارتقاء في الجود. ربما يتصور البعض وجود التفاوت في الخلق، خلق الجود، ربما يتصور البعض وجود تفاوت في خلقه صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان التفاوت في الخلق بحسب اختلاف الحالات ربما يشير الى عدم ثبوت الوصف له صلى الله عليه وسلم، الى عدم ثبوت الايه؟ الوصف. مع انه كما قال الشيخ التجاني رحمه الله: فيك الكمال يرى محضا، فيك الكمال يرى محضا بلا نسب، في كل مرتبة لم يخفه سدل. فيك الكمال يرى محضا بلا ايه؟ بلا نسب. لان النسب، وجود النسب في الخلق او في الاخلاق تقييد لها، وجود النسب في الأخلاق تقييد، وليس التقييد بحكم المرتبة، إنما التقييد بحكم النسب في المرتبة. لذلك قال في كل مرتبة لم يخفيه سدله، لم يخفيه سدله هكذا. لكن نعلل كثرة الجود في رمضان بإيه؟ العلماء أو الشراح بيقولوا كثرة الجود في رمضان معلولة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب متابعة سنة الحق في الخلق، فربنا بيجود على العباد أكثر في رمضان. هم بيقولوا كده، يعني ربنا بيجود على العباد في رمضان أكثر جود، مش بس في العطاء المعنوي، حتى في الرزق بيبسط لهم في الرزق ويوسع لهم ويديهم البركة فالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب متابعة سنة الحق في الايه، يعني كان يحب يقتدي بالحق في رمضان. وممكن نعلل هذا الامر بشيء تاني، وهو ان كثرة جوده في رمضان صلى الله عليه وسلم كانت مرتبطة، كثرة الجود مرتبطة بسخاء الناس او بعطاء الناس. فاذا كثر عطاؤهم له من اجل الصدقة كثر بذله وجوده وعطاؤه وتفضله، اي ما يأتيه من قبل المتصدقين كان يوزعه، فيكثر جوده في رمضان اكثر من ايه؟ اكثر من غيره. بهذه حكمة ظاهرة، دي حكمة ايه؟ واضحة. فكان ما يأتيه في رمضان الناس كلها او الصحابة مثلا كان يكثر في رمضان صدقاتهم وعطاؤهم وبذلهم ومعروفهم واحسانهم، فكان لا يدخر شيئا من ذلك، وانما كان يجمعه ثم يقسمه في الناس، فيشهد الناس كثرة جوده في رمضان اكثر من ايه؟ اكثر من غيره. هذه حكمة. وكان اجود ما يكون في رمضان. ثم قال حين يلقاه جبريل. طب وش معنى عندما يلقى جبريل بالذات؟ برضك ممكن نقول، او كما قال العلماء، هذه اشارة الى ان فعل الخير عند الاجتماع بالصالحين محبب، ليكونوا لك شهداء على البر والإحسان والمعروف عند ايه؟ اجتماعك بالصالحين. او ممكن نعتبرها ان هي تأكيد لما شرعه الله في بداية الامر من تقديم الصدقة عند نجواه صلى الله عليه وسلم. فتأسيا بهذا كان صلى الله عليه وسلم يتصدق او يجود بما يملك او بما عنده قبل ان يلقى جبريل، او قبل ان ايه؟ ان يلقاه جبريل. ولكن كل هذا مرتبط بهذه الحالات الخاصة التي كان يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الوحي بنزول جبريل. فالمرء عندما يستقبل امرا من السماء يحصل به استئناس او يحصل لقلبه ايناس، فانه يزهد في كل شيء. دي تعليم لنا، تشريع لنا. الانسان مهما كان حريص على الجمع او حريص على المال او حريص، لكنه اذا ما تجلى الله عليه بامر فإنه يرى كل شيء في الحياة حقيرا، فيخرجه ليفرغ القلب من الاشتغال به حالة المناجاة أو حالة مدرسة القرآن مع جبريل. هذه حكمة لما يذكرها العلماء، إنما هي قريبة. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجود بما يملك عند لقاء أو قبل لقاء جبريل، ليؤكد إن تفريغ القلب او تفرغ القلب قبل القيام في حالة المناجاة او في حالة الاقبال على الله امر ضروري. امر ايه؟ علشان الانسان يقبل على الله ما فيش شاغل يشغله، ما فيش شغل ايه يشغله عن الله. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. برضك ناخد من قوله فيدارسه القرآن إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر تلاوة القرآن على غيرها من العبادات الأخرى كالذكر أو مثلا أي عمل من الأعمال كالصلاة. تلاوة القرآن بالذات لأن المناسبة قائمة، القرآن نزل في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه، فلهذه المناسبة كان يشغل الوقت بحكم مناسبته أو بحكم المناسبة فيه. وده من أرجى الأعمال، من أرجى الأعمال عند الله أن يراعي العبد شغل الوقت بحكم المناسبة فيه، شغل الوقت بحكم المناسبة فيه. فيجي في السحر ويشغل هذا الوقت بحكم المناسبة فيه عملا بقوله والمستغفرين بالأسحار مثلا، يجي مثلا في السجود ويعمر هذه الحالة بحكم المناسبة فيها، أما السجود فادعوا فيه بما شئتم، يوم يدعي ربنا، أو بعد الصلوات يدعي ربنا، أو عند الملتزم باب الملتزم، أو عند الطواف، أو عند السعي، أو عند هذه مناسبات أو حالات تقتضي مناسبات خاصة، الحالات دي بتقتضي إيه؟ مناسبات إيه؟ خاصة. فتعمير الأوقات بحكم المناسبات دليل على فطنة الإنسان وحكمته وفقهه. ما جيش لوقت وأعمره بمناسبة غير مناسبته. فلذلك سيدنا مالك بن أنس معروف انه كان بيدرس الحديث النبوي، لكن لما يدخل رمضان كان يفر من تدريس الحديث ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. يبقى كان بيعمر الوقت بحكم الايه؟ بحكم المناسبة، مع انه كان مشتغل بتدريس الحديث النبوي في بين يديه صلى الله عليه وسلم، يعني في الروضة الشريفة كان بيدرس الحديث النبوي، لكن لما يدخل رمضان كان يترك تدريس الحديث ويفر من الناس ويقبل على قراءة الايه؟ القرآن من الايه؟ ادي تعميق. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. مدارسة من باب المفاعلة، معروف ان الفعل المتعدي اذا انتقل الى باب المفاعلة، اذا انتقل الى باب المفاعلة فلا بد ان يتعدى الى مفعولين اثنين. بعد ما كان يتعدى الى مفعول زي ما نقول درس الكتاب او درس المصحف او درس كذا، يبقى بيتعدى الى مفعول واحد. لما نقول دارسه يبقى تعدى الى مفعولين اثنين. يبقى الفعل المتعدي اذا انتقل الى باب المفاعلة يبقى يتعدى الى ايه؟ مفعولين. وكان يدارسه من باب المفاعلة القرآن. المدارسة معناها المناوبة او التناوب في الامر، كل ما هو من باب التفاعل او من باب المفاعلة يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه معنى التناوب في الأمر. والتناوب يعني ايه؟ يعني تارة يقرأ صلى الله عليه وسلم وجبريل يبقى في ايه؟ في مكان المستمع، وتارة جبريل يقرأ والنبي ايه؟ يستمع. ادي المدارسة. ما تكونش القراءة من جبريل لوحده، ولا تكون القراءة من رسول الله لوحده، انما تبقى فيها مناوبة. يبقى مرة سيدنا جبريل يقرأ ومرة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، وهذا ما أكده صلى الله عليه وسلم. ربما سمعتم هذا الحديث من قبل، حديث برضك في البخاري أو في الصحيح، حينما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من أول النساء حتى بلغ فيها قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فنظر ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان. يبقى الحديث بيؤكد مشروعية الايه؟ السماع. وحديث اخر يؤكد مشروعية التلاوة، وهو في الصحيح ايضا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. حديث قال لابن مسعود اقرأ علي، وأبي قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني لك؟ قال نعم. فبكى أو ذرفت عيناه. ومعروف إن المدارسة لها فايدتين. المدارسة لها إيه؟ فايدتين. الفايدة الأولى في حالة قراءة الإنسان هي ضبط القراءة بما لها من أحكام. ضبط القراءة بما لها من إيه؟ يبقى الإنسان بيعود نفسه على الإيه؟ على القراءة. والفايدة من السماع التدبر والحضور والجمعية. مسألة التدبر أو التأمل ودي مطلوبة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ دي في سورة محمد. واللي في النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى احنا مطالبين بالتدبر أو التأمل ودي الفايدة الحقيقية. لأن مسألة قراءة القرآن من غير تأمل، نعم الإنسان مش هيحرم من الثواب ولا من الفضل. قارئ القرآن له ثواب على القراءة، فإن الله تعبدنا بتلاوته كما تعبدنا بأحكامه وتكاليفه وشرائعه. بالضبط. ولكل قارئ بكل حرف 10 حسنات. لكن ليس الشأن الثواب العظيم أو الفضل في قراءة القرآن، وإنما الشأن أن يكون للقارئ تأمل وتدبر للقرآن حتى يقف على عجائبه. الإنسان مش ممكن يقف على عجائب القرآن كما وصفه صلى الله عليه وسلم، لا تنقضي عجائبه. وشوف عبارة لا تنقضي عجائبه أثرها موجود لغاية النهاردة. القرآن لغاية النهاردة لا تنقضي عجائبه، لأنه إن كان زمان أول ما نزل القرآن كان نزل بيتحدى أو كان معجز بأساليبه وأفانينه وتراكيبه، لكن النهاردة وجه الإعجاز فيه مختلف. وأول ما نزل القرآن نزل على إيه؟ على أساطين البلاغة وأعيان الفصاحة من العرب، فلا بد أن يكون معجزا بما إيه؟ بتحديهم في هذا الباب أو في هذا الجانب. لكن النهاردة يجي يتحدى العالم النهاردة أو يتحدى الغرب، يتحداهم بإيه؟ وهم ليسوا من أرباب اللسان العربي، يبقى يتحداهم بأفانين بالأساليب أو التراكيب؟ لا، إنما يتحداهم في جانب آخر وهو سبقه إلى تأكيد هذه الآيات الكونية والأشياء التي وصلوا إليها أو انتهوا إليها بأسبابهم. الأشياء اللي انتهوا إليها بأسبابهم القرآن تكلم عنها. وقد أجمل الحق ذلك في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم بضمير الغيبة. وشوف بقى ربنا تكلم هنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك، الخطاب لرسول الله، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن في فرق بين اطلاع المسلم على هذه الآيات الكونية وبين اطلاع الكافر. ليه ربنا قدر ان هم يسبقوا لاكتشاف الامور دي واحنا ما نسبقش؟ ناس كتير تقول لك اشمعنى يعني، طب احنا مسلمين ومؤمنين، ليه هم سبقونا في الاكتشافات دي؟ اكتشفونا بمقتضى قوله سنريهم، لان هم دول اللي محتاجين لإقامة الحج عليهم مش احنا. اما احنا فربنا خاطبنا في قوله تعالى من سورة النمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سيريكم آياته فإيه؟ يعني برضك هيوري لكم آياته عن طريقهم هم يشوفوها الأول حتى يتبين لهم أنه الحق، وبعدين لما يخبروكم بيها أو يوروا لكم مثلا صور ملتقطة عن طريق التلفزيون من الأقمار الصناعية أو من القمر أو من المريخ أو من أي كوكب، يبقى بمجرد ما تشوفوا هذه الحقائق تعرفوها على طول. تعرفوها من خلال ايه؟ من خلال اخبار القرآن بيها، من خلال اخبار القرآن ايه؟ بيها. فهذه حقيقة، والقرآن مليء. يبقى لا تنقضي عجائبه. المسائل دي مش هنقدر نقف عليها الا اذا كان لنا تأمل او تدبر في ايه؟ في القرآن. ويمكن المدارسة بتحمل نفس الايه، او بعض الناس بتفكر ان المدارسة بمفهوم التدريس، بمفهوم الايه، زي الناس اللي زي المعتزلة لما قالوا ان جبريل افضل من رسول الله. قالوا افضل من رسول الله ليه؟ قالوا لان جبريل معلم رسول الله، ربنا قال علمه شديد القوى، ولابد المعلم يعني الاستاذ يكون افضل من تلميذه. ولم يعرفوا ان الفعل علم المضاعف العين قد يأتي بمعنى الإعلام وهو الإخبار مش بمعنى التعليم. ممكن علم يأتي بمعنى التعليم وممكن يأتي بمعنى الإعلام أي الإخبار، كما في قوله سبحانه قل أتعلمون الله بدينكم، قل إيه أتعلمون الله، يبقى تعلمون الله بمعنى إيه، من التعليم ولا من الإخبار؟ من الإخبار. يبقى علمه شديد القوى بمعنى إيه؟ أخبره بالقرآن، أي نقله بالإيه؟ لأن معروف إن مين اللي بين القرآن، جبريل ولا رسول الله؟ ربنا بيقوله أنزلنا إليك الذكرى لتبين. يبقى التبيين هنا مسند لمين؟ مسند لرسول الله، لتبين للناس ما نزل عليه. ثم لو خدنا القاعدة دي وقلنا ان المعلم افضل، طب ما هو سيدنا ادم ربنا علمه الاسماء، علمه الاسماء كلها، ثم قال يا ادم انبئهم باسمائهم، ينبئ مين؟ الملائكة بما فيهم جبريل. يبقى اصبح سيدنا ادم معلم لجبريل، معلم لايه؟ وبالتالي بما ان رسول الله افضل من ادم وافضل من كل الرسل يبقى افضل من جبريل. يبقى هنا المدارسة مش من التدريس بقى، يبقى المدارسة مش من الايه، مش من التدريس، يبقى المدارسة بمعنى الدرس، معنى القراءة، القراءة على سرعة مع القوة هكذا. يبقى الدرس او القراءة او المدارسة معناها القراءة على سرعة وقوة، على سرعة وايه، من باب التثبيت كان يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح الايه. طب ايه وجه التشبيه هنا؟ لأن معروف ان الرياح غير الريح، اشمعنا شبه الجود بالريح مع ان الريح لا تأتي دائما الا للعذاب والتدمير، كما قال الله في الريح تدمر كل شيء بأمر ربه، وصف الريح بانها عقيم. طب ازاي بقى الريح موصوفة بانها عقيم ونوصف جود رسول الله بالريح؟ كان الاولى نوصفه بالرياح مثلا. قال لا، ما هو لابد ان يكون هناك وجه شبه، يعني لابد ينحصر التشبيه في الايه، في وجه معين، ينحصر في وجه معين، وهو ايه؟ القوة في هبوبها، يعني ان جود رسول الله كان لا يقف شيء حياله، ما فيش اي شيء يقف حيال جوده صلى الله عليه وسلم. كان ايه؟ كان جودا مرسلا في الخلق، كما ان الريح تأتي مرسلة، ترسل بمعنى ايه، وترسل بمعنى تسلط، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم او كان جوده مرسلا في الخلق، لا يوقفه شيء ولا يمنعه شيء، ما يمنعوش ايه. ننتقل بعد كده بقى للحديث اللي ايه، اللي هو آخر حديث في كتاب بدء الوحي، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأن في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ طبعا احنا هنتكلم عن حديث، بس الحديث طويل مش عاوز نضيع الوقت في ايه في ذكره، لكن نتكلم عليه واحدة واحدة كده. من بداية الحديث بقى، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ اخبر ابن عباس ان ابا سفيان ابن حرب ارسل اخبره ان ابا سفيان ايه ابو سفيان ابن حرب اخبر مين؟ اخبر سيدنا عبد الله بن عباس بان هرقل، وهرقل اللي هو ايه؟ عظيم الروم، هرقل عظيم الروم، والروم دول اللي هم كانوا في ذلك الوقت الاقباط، اللي هم الايه؟ القبط، او كانت هناك دولتان عظميان اللي هم الروم وفارس، او فارس والروم. فكان كل طبعا اللي يحكم الروم يقال ايه؟ قيصر، واللي يحكم فارس يقال له كسرى، زي بالظبط اللي يحكم القبط يقال له فرعون، واللي يحكم مصر يقال له عزيز، واللي يحكم مثلا الترك يقال له خاقان، وهكذا. يعني هذه ألقاب متغيرة، ألقاب ثابتة. فكان هرقل، وهناك لغتان بالنسبة لاسمه، هرقل أو هرقل بكسر القاف مش بفتحة، إما هرقل أو هرقل، لكن الرواية اللي بين إيدينا هرقل. أن هرقل أرسل إليه، أرسل لمين بقى؟ أرسل لأبو سفيان ابن إيه؟ ابن حرب. وأبو سفيان ابن حرب كما تعلمون كان شريف قريش، أو كان سيد قريش في ذلك الوقت، كان سيد إيه؟ قريش. وكانت له السيادة، وكانت له الوجاهة، فلا يفعلون أمرا إلا بعد الرجوع إليه والصدور عن رأيه أو حكمه. ولذلك يمكن دي الحكمة أو السبب في إن هرقل يرسل إلى أبي سفيان بن حرب بالذات، لأنه عارف إن في قرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان جاحدا بنبوته أو رسالته، لكنه كان يخشى أن يقدح أو أن يطعن في نسبه، وهو نسب رسول الله. فلذلك أرسل إليه هرقل في ركب، أي وهو في ركب من قريش، كانوا تجارا، تجار، واحدها تجر، نعم. وفي نسخة أو في لغة أخرى تجار، كصاحب وصحاب، ها؟ في رواية ثانية وكانوا تجارا، تجار جمع إيه؟ جمع تاجر، زي ما نقول صاحب على وزن تاجر أهو، صاحب وصحاب. والرواية اللي بين إيدينا وكانوا إيه؟ كانوا تجارا، اللي هم الركب ده، الركب اللي كان على رأسه أبو سفيان، كانوا تجارا بالشام. والشام بالهمز هنا ليه؟ الشام بلاد الشام، وفيها برضك لغات يقال لها الشام بحذف الهمزة، ويقال لها الشأم بالهمزة، ويقال لها الشآم أيضا بمد الألف، فيها ثلاث لغات. وهم بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، في المدة. وكلمة المدة معناها برضك الهدنة، المدة بمعنى الايه؟ بمعنى الهدنة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا ايه؟ يعني كما يقال مثلا ماد الغريمان، أي اتفق على أجل مسمى لأداء الدين أو الغرم، أي ضربوا له ايه؟ أو ضرب له ميقاتا أو ميعادا أو وقتا معلوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكانت تمت بينه وبين ابو سفيان وكفار قريش مدة اللي هي في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. كان في مدة بمعنى هدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابو سفيان وكفار ايه؟ وكفار قريش. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش. قال بعد ذلك فاتوه من دولة. اتوه الضمير يعود على مين؟ ياتوا اللي هم الركب اللي كان فيه ابو سفيان. يعني لما هرقل بعت لابو سفيان يطلبه هو واللي معاه الركب اللي معاه. وكلمة الركب بتطلق على الايه؟ على العشرة من الابل فما فوق. فما ايه؟ فوق. فكان ابو سفيان على رأس هذا الركب فبعت له فجه فاتوه وهم بايه؟ بإيلياء. إيلياء اللي هو بيت الايه؟ بيت المقدس. كلمة إيلياء برضك وليها ثلاث لغات، ممكن يقال إيلياء بالمد وإيلياء من غير الهمزة بالقصر وإيليا مع حذف الياء الأولى، يعني فيها ثلاث لغات برضك، إيلياء وإيليا وإيلياء بدون الياء الأولى، وكلها بتطلق على ايه؟ على بيت المقدس ويقال بيت الرب. إيلياء معناها ايه؟ معناها بيت الرب. فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه. فدعاهم في ايه؟ اللي هو هرقل دعا مين؟ دعا هذا الركب اللي على رأسه ابو سفيان. طب هنا المعروف ان الفعل دعا المفروض يتعدى بحرف إلى، ما يتعداش بفيه. ما قالش فدعاهم إلى مجلسه، وإنما قال فدعاهم كما في هذه النسخة فدعاهم في مجلسه. فدعاهم في إيه؟ ده يؤكد إن في مجلسه تعود على الحال القائمة به هو بهرقل، أي دعاهم وهو جالس في مجلسه، لم يفارق مجلسه، تظاهر الكلام كده. فدعاهم وهو في مجلسه، أي لم يفارق مجلسه حتى دعاهم. ولذلك كرر كلمة دعاهم مرتين، يذكرها مرتين. شوف هنا بيقول ايه؟ فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم، ودعا بترجمانه. ثم دعاهم يبقى كلمة، يبقى دعاهم هنا اتكررت ايه؟ او ذكرت كام؟ ذكرت مرتين. او نقدر نقول فدعاهم في مجلسه الدعوة الاولى، الدعوة الاولى جاءوا بمقتضاها فدخلوا مثلا ديوانه فجلسوا، والدعوة الثانية كانت من أجل أن يكونوا على قرب من مجلسه. يبقى ممكن نعتبر أن دعاهم الأولى أنهم إيه؟ ييجوا يدخلوا في الإيه؟ في الديوان بتاعه، والدعوة الثانية من أجل أن يكونوا إيه؟ قريبين منه. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الإيه؟ عظماء. وإحنا قلنا الروم بقى إيه هو هذا الجيل المعروف، أو نسبة الى الروم ابن عيسو، يعني سمي هذا الجيل باسم الروم ابن عيسو. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه. ودعا ايه؟ وبرضك هنا الملاحظ انه هنا عدى دعا بالباء، دعا لم يقل دعا ترجمانه، وإنما قال دعا بترجمانه. ممكن نعتبر إن الباء هنا سببية، دعا بترجمانه أي دعا الناس بواسطة ترجمانه، لأنه ما كانوش يعرفوا لغته، دعاهم بواسطة إيه؟ ممكن نعتبرها سببية. وممكن نعتبر الباء هنا للمصاحبة أو للاصطحاب. دعا بترجمانه بمعنى أنه أرسل الى ترجمانه من يصطحبه ويأتي به. ده جايز، ده وجه وده ايه. ودعا بترجمانه فقال: ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه لا. يشوف بقى الاسلوب او السؤال نفسه فيه نوع من التحفظ، السؤال نفسه فيه نوع من الايه، لا يريد او لم يشأ ان يعلن صدق نبوته صلى الله عليه وسلم الا بعد ان يستثبت الخبر ويستخلص الحقيقة. هو عاوز يستخلص الحقيقة، فلذلك يعني اورد هذا السؤال بصورة فيها او يقال لها صورة تمريض. صورة ايه؟ شوفوا، ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل. قال لهم، ما قالش مثلا ايكم اقرب نسبا بهذا النبي زي ما قالها لحشيته وبطنته بعد كده في اخر الحديث لما جمعهم في دسكرة له بحمص وامر بابوابها فغلقت، وبعدين قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ ده اعلنها امتى؟ بعد ان استثبت الامر، او بعد ان استخلص الحقيقة من خلال الاسئلة اللي وجهها لمين؟ اللي وجهها لابو سفيان. ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم، الذي يزعم انه ايه؟ نبي. فقال ابو سفيان: فقلت انا اقربهم نسبا. معروف ان ابو سفيان في قرابة بينه وبين ايه؟ رسول الله، فهو يجتمع مع رسول الله في عبد مناف، لان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. كذلك ابو سفيان هو اسمه صخر في الحقيقة، صخر ابن حرب، او ابو سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبد شبس ابن عبد مناف، برضك بينتهي لمين؟ لعبد مناف. فلذلك لما سأل: ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان: فقلت انا اقربهم نسبا. فقال: ادنوه مني. ادنوه بمعنى ايه؟ قربوه. وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره. والحكمة من انه جعلهم خلف ظهره حتى لا يعظم عليهم تكذيبه، لانه لو كانوا في المواجهة يمكن ما قدروش، لو كذب ما قدروش يكذبوه في المواجهة، انما لما يكونوا خلف ظهره يوم يسهل عليهم ايه؟ تكذيبه ان كذب. برضك دي من الايه؟ من الحيطة. ادنوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل. انا هسأل ابو سفيان عن هذا الرجل، اي الذي يزعم انه نبي، فان كذبني فكذبوه. لو كذب علي كذبوه، قولوا له لا، او رجعوه او عرضوه، فان كذبني فكذبوه. فهنا ابو سفيان، وده كلام مدرج في الحديث، بيقول ايه؟ والله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ويأثروا بكسر الثاء المثلثة او ضمها، الاثنين بمعنى واحد، يأثروا ويأثروا الاثنين صح. والله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وهذا يدل على ان صدق ابي سفيان في اخباره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الا نتيجة لما كان يحسه او لما كان يشعر به ابو سفيان من العزة في قومه او السيادة في قومه، فهو لا يريد ان تهتز هذه السيادة. يبقى اذا هو بيحافظ على كرامته، او بيحافظ على شخصيته او بيحافظ على مكانته. هو لا يريد ان يكذب لئلا ينزل قدره في نظر قومه، وهو المعروف فيهم برجحان الرأي، او المعروف فيهم بانه سيد قريش، وهو لا يريد ان تهتز هذه المكانة او ان تهتز هذه المرتبة. فلذلك قال: والله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت ايه؟ لكذبت عنه. العيشة فضل فضل عليها الدين وجبت. قال ابو سفيان: فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان اول ما سألني عنه: كيف نسبه فيكم؟ طبعا بيسأل من يشترك مع رسول الله في النسب، برضك ده من ضمن الايه، من ضمن الذكاء ومن ضمن الدهاء، انه ما بيسألش واحد بعيد او واحد في نسب اخر، وانما يسأل من هو في قعدته ونسبه صلى الله عليه وسلم. فيقول: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ وكيف للسؤال عن الحال، كيف للسؤال عن الايه، اي كيف حال نسبه فيكم؟ يعني هل هو ذو نسب عريق اصيل كريم؟ هل هو من اشرافكم مثلا؟ فقال ابو سفيان: هو فينا ذو نسب. دي مسألة ما فيهاش خلاف، فقد كان عليه الصلاة والسلام من اعرق العرب او من اعرق الناس نسبا واصلا وجرثومة وارومة ومحتدا. دي مسألة مفروغ منها. فقد كان من اشرف قبائل وبطون العرب، وقد اختاره الله سبحانه وتعالى من اشرف هذه الطبقات على ما افاده الحافظ اليعمري، حيث قال: كانت العرب على ست طبقات، على ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة. دي الطبقات بتاعت العرب زمان. شعب، والشعب يجمع القبائل، مجموع القبائل اسمها شعب، والقبيلة بتجمع العمائر، والعمارة بتجمع البطون، والبطن بتجمع الأفخاذ، والفخذ تجمع الفصائل. ثم قال الحافظ اليعمري: فمضر شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنانة قبيلته، وقريش عمارته، وقصي بطنه، وهاشم فخذه، وبنو العباس فصيلته. وقال ده احتمال تاني برضك، قال: وقيل ان بني عبد المطلب فصيلته، وبنو عبد مناف او عبد مناف بطنه. فهذا التقسيم اللي ذكره الحافظ او الذي افاده الحافظ اليعمري يؤكد انه عليه الصلاة والسلام كان مختارا من اشرف اجناس العرب وبطون العرب، وصرح النبي بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه او رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني ايه؟ من بني هاشم. هذه معنى الايه؟ التسلسل في الشرف والاختيار او للصفاء والاجتباء. الله اعلم حيث يجعل رسالته، فما اختاره او من تقاه الا من اشرف اعراق العرب واجناسهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم برضك في حديث سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وده بقى الحديث ده بيؤكد برضك شرفه صلى الله عليه وسلم وطهره، وبالتالي بيؤكد طهر هذا النسب. يقول في حديث علي بن ابي طالب: خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. ده بجانب طهارة النسب من الايه؟ من الشرك أيضا. طهارة النسب من الايه؟ من الشرك. فقد انتقاه الله سبحانه، ولا يرجع على ذلك ما يقوله البعض من أن أبا إبراهيم كان عابد أصنام أو كان مشركا، لأن شرك أبي إبراهيم أو كفر أبي إبراهيم لم يتحقق إلا بعد خروج إبراهيم من صلبه. بعد خروج إبراهيم من إيه؟ يعني متى كفر أبو إبراهيم؟ لما ولد إبراهيم وكبر وأتته الرسالة وأتى بها أباه فكفر. إذن لم يكفر إلا بعد خروج إبراهيم من صلبه. وهذا نوع من العناية، العناية الربانية في حفظ النسب المحمدي أو في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء العجيب بقى أن احنا نجد ناس كتير يتكلموا في مسألة الأبوين، وبعض الناس يقول انهم من اهل النار، وبعض يقول انهم دول مشركين، وما اغنانا عن ذلك كله بما اكده القرآن الكريم من ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب امة او قوما الا اذا كان قد بعث فيهم رسولا. وده في ايات كثيرة مش في اية واحدة. لكن الشيء الغريب ان البعض بيستدل بحديث وبيختاروا بالظبط بالذات احدى روايات الحديث، مع ان الحديث ورد من ثلاث طرق، لكن بيختاروا الرواية بالذات اللي فيها هذه الزيادة، اللي وحينما سئل صلى الله عليه وسلم او سأله اعرابي اين ابي فقال ان ابي واباك في النار، ان ابي واباك في الايه. هذه الزيادة لم ترد إلا في الحديث الذي ورد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، لكن الحديث له طرق أخرى لم ترد فيها هذه الزيادة، لم يرد فيها هذا اللفظ. بل حتى في حديث سعد بن أبي وقاص لما سئل صلى الله عليه وسلم أو سأله الرجل أين أبي قال في النار، قال وأين أبوك، ده في رواية ثانية بقى، قال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لكن هل يفهم من العبارة الأخيرة دي ان ابو النبي في النار؟ ده يقول له حيثما مررت بقبر ايه، كأنه نوع من التعجيز او التوبيخ، بيقول له ان عرفت ان هو كافر يبقى بشره بالنار. طب ومين هيعرف؟ يقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالايه. وهل يستطيع ان يجزم بها احد؟ حتى لو مررت بقبر واحد وأنت تعرف أنه كان على غير الإسلام، لكن ما أدراك أنه خرج من هذه الحياة على غير الإسلام. يمكن ولذلك الإمام مالك كان إذا مرت عليه أو مرت به جنازة يقول اللهم احشره في زمرة كبار ملته، مالك بن أنس إذا مرت به جنازة كان يقول اللهم احشره في زمرة كبار ايه؟ ولذلك يقول ولا تريا في الكون دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغيب في القبر، فإن ختام الأمر عنك مغيب، ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر. ولا تريا في الكون دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغيب في القبر، فإن ختام الأمر عنك مغيب، ومن ليس ذا خسر يخاف من الإيه؟ من المكر. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، بس الحديث له بقية فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، نرجئها إلى الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح، وأن يرزقنا الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لك سؤال؟